اسمه قبل الكهنوت سامي كامل إسحاق أسعد، تاريخ ميلاده 6 ديسمبر عام 1931 بيضة منهور البحيرة مصر. التعليم: حصل على بكالوريوس علوم قسم جيولوجيا من جامعة الأسكندرية عام 1951 بتقدير جيد. التحق بمعهد التربية العالي للمعلمين وحصل على دبلوم تربية وعلم نفس في عام 1952 بتقدير ممتاز، وكان ترتيبه الأول على دفعته. عمل كمدرس للكيمياء بمدرسة الرملة الثانوية للبنين بالأسكندرية. حصل على ليسانس أداب قسم فلسفة في عام 1954، وفي نفس الوقت التحق بالكلية الإلكتريكية بالأسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام 1956، وكان أيضا الأول على دفعته. عين معيدا بمعهد التربية العالي بالأسكندرية عام 1957، وهو معهد تابع لوزارة التربية والتعليم. التحق بكلية التربية بالقاهرة عام 1958، وحصل على دبلوم التخصص في علم النفس في أكتوبر سنة 1959. خدمته: بدأ خدمته في عام 1948 وهو في 17 من عمره، وهو ما زال طالبا في الجامعة بخدمة التربية الكنسية بكنيسة السيدة العذراء بمحرم بيه، واستمر في خدمته مع دراسته بنجاح. وكانت خدمة مدارس الأحد في ذلك الوقت تقام في المدارس القبطية المحيطة بالكنيسة، إلا أن الخادم سامي كامل نجح بنقل خدمة مدارس الأحد إلى داخل حضن الكنيسة. ويقول أحد تلاميذ أستاذ سامي، والذي أصبح فيما بعد كاهنا: كنا بنشوف الأستاذ سامي موجود في الكنيسة كل يوم خميس وجمعة بصفة دائمة، وفي الصوم الكبير كان يذهب إلى فراش الكنيسة عم بولس ويأكل معه وجبة الغذاء، كان طحونة لا تتوقف أبدا عن العمل، ينتظر الأطفال ويتابع كل شيء، لدرجة أننا كنا نراه في أوقات من شدة الإرهاق جالسا على سلم الكنيسة الرخام وهو نائم، وكنا نشفق عليه ولكن لا ندري ما يمكننا عمله لكي نريحه ولو قليلا، وهو أستاذنا الكبير، فقد كان لا يعطي نفسه راحة ولا يشفق على نفسه أبدا، كل هذا وهو علماني. كما خدم الأستاذ سامي الشباب الجامعي حتى أصبح أمينا عاما للخدمة رغم صغر سنه. في آخر أيام شهر ديسمبر عام 1954، ومع فترة صوم الميلاد، اشتاقت نفسه إلى طريق الرهبنة، ووقع اختياره على دير السريان بوادي النطرون، وبدأ يعد نفسه لذلك، إلا أن مشيئة الله كان لها رأي، ففي خلال استعداده للسفر إلى الدير، مرض والده بجلطة دموية، فأرجأ الفكرة لوقت آخر، ولكن اشتياقه ظل داخله، فكان يذهب إلى رحلات إلى الدير، وحدث أثناء إحدى تلك الزيارات أن دخل إلى المقصورة حيث جسد القديس بيشوي في ديره، وأخذ يناجيه: يا ريت أتشرف باسمك يا أنبا بيشوي، فقد كان يتمنى أن يصبح راهبا باسم بيشوي، ولكن إرادة الله كانت أن يصبح كاهنا باسم بيشوي، لتتلاقى الإرادتين معا كما سنرى. حدث مساء الأربعاء 18 نوفمبر 1959 أن الأستاذ سامي كامل أخذ فصله لمدارس التربية إلى الدار البابوية بالأسكندرية لنوايا البركة البابا كيرلس السادس، وما أن قبل يديه حتى فوجأ بالبابا وهو يخبره بأنه سيرسمه كاهنا بعد 4 أيام، فقد كان البابا قبل دخول الأستاذ سامي جالسا مع أب كاهن ذي حساسية روحية عميقة وهو القمص مينا اسكندر، وكان يتناقشان حول قطعة أرض اشترتها البابوية القبطية بالأسكندرية على خط الترام في سبورتينج لإقامة كنيسة باسم ماري جرجس. وقال البابا: لن نستطيع البدء في بناء الكنيسة قبل رسامة كاهن خاص بها. وما كاد ينتهي من القول حتى دخل الأستاذ سامي بأولاده في التربية الكنسية، فهتف أبونا مين على الفور: ها هو الشاب الذي يصلح لأن يرعى شعب كنيسة ماري جرجس. وبعد أسئلة قليلة وضع البابا الصليب على رأس سامي كامل ويقول: إنها علامة معطاه من الله أن تصبح كاهنا، وسأرسمك الأحد المقبل. ذهل الخادم سامي من وقع المفاجأة واستجمع شجاعته وقال: ولكني لست متزوجا. فأجاب قداسة البابا: الروح القدس الذي ألهمني إلى اتخاذ هذا القرار هو يختار لك العروس. ومنحه فرصة يومين، فذهب لتوه إلى مقصورة السيدة العذراء وأخذ يصلي مرارا ليظهر له الرب إرادته. وهكذا حدث أن الروح القدس أرشد سامي كامل إلى أن يطلب يد أنجيل باسيلي. أنجيل باسيلي وهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة الأسكندرية، وهي أخت زميليه في الخدمة فايز وجورج باسيلي، واللذان فرحا به جدا وقال لأبيهما إن سامي كامل ذو نقاء ملائكي. ولكن العجيب في الأمر أن العروس لم توافق لرغبتها هي الأخرى في الرهبنة، إلا أن أبونا مينا إسكندر تدخل وأقنعها، وتمت الخطوبة يوم الخميس 19 نوفمبر 1959 ولم يحضرها سوى أهل العروس فقط. وذهب سامي في ثاني يوم إلى الدير، ووجد هذه المرة صعوبة كبيرة جدا، حتى أنه وصل للدير بعد 29 ساعة وهو في غاية التعب والضيق، مصمما أن يعلن له الرب عن إرادته بوضوح، إما في إتمام الزواج ومن ثم الكهنوت أو طريق الرهبنة التي كان يريدها لنفسه. وجاء أبونا مينا ليبلغه أنه قد رأى في حلم أن إكليلا وضع على رأسه، وتلا ذلك ضغوط كثيرة ممن حوله، ولم يكن له سوى الصلاة حتى تمت الإرادة السماوية لتتم صلوات الإكليل مساء الثلاثاء 24 نوفمبر. والطريف أن أهل العريس لم يروا العروس إلا ليلة الإكليل. وتمت أخيرا سيمته كاهنا باسم بيشوي كامل يوم الأربعاء 2 ديسمبر 1959 على مذبح كنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج. كانت الكنيسة في ذلك الوقت عبارة عن سقيفة، مبنى صغير من الطوب الأحمر دون طلاء، والسقف من قطع الخيام التي تستخدم في السرداقات. وتم تجهيز مذبحه ليرشم عليه أبونا بيشوي، ثم قصد بعد ذلك دير السيدة العذراء للسريان، حيث قضى فترة الأربعين يوما التي يقضيها الكاهن بعد رسامته هناك. وعاد من الدير ليبدأ في بناء كنيسته، والتي أتم بناءها وتم تكريسها عام 1968، والتي صارت من أشهر كنائس الأسكندرية وأصبحت كنيسة ماري جيرجس في إسبورتينج. أم ولود فيرجع لها الفضل ولأبينا المحبوب بيشوي كامل، الذي لم يتمركز في خدمته في إسبورتينج فقط، وإنما امتدت خدمته المباركة إلى مناطق كثيرة بالأسكندرية، وكأنه أصبح خادما وكاهنا بالأسكندرية بأكملها. فقام بتأسيس الكنائس الآتية: كنيسة ماري جيرجس بالحضرة، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمصطفى كامل، كنيسة الأنبا تكلا هيمنوت بالإبراهيمية، كنيسة القديس ماري ماركوس والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر، كنيسة العذراء والقديس كورولوس عمود الدين بكليوباترا، كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوي بحي اللبان. أبونا بيشوي كامل هو أول من فكر في إنشاء حضانة لأطفال الأمهات العاملات في كنيسة ماري جيرجس بسبورتينج، والتي أخذتها عنه كنائس الإسكندرية، ثم ما لبست أن عمت الفكرة كنائس مصر كلها. أبونا بيشوي كامل هو أول من أحيا التقليد الكنسي القديم الخاص بالسهر في الكنيسة ليلة رأس السنة القبطية، عيد النيروز ورأس السنة الميلادية، وصارت في ضربة كل الكنائس أيضا فيما بعد. عن مواقف في حياة أبونا بيشوي وخدمته: غامرة في مستشفى الأمراض العقلية. في أحد المرات ذهب أبونا بيشوي إلى مستشفى الأمراض العقلية ليصلي لإحدى المريضات هناك، وأثناء جلوسه مع هذه المريضة وجد سيدة مجنونة تجري نحوه من بعيد بحسب وصف أبونا بيشوي. كانت طويلة وعريضة وضخمة الجسم، واقتربت من أبونا وحاولت أن تمسك ذقنه وتستهزئ به، فكان أبونا بيشوي يبتعد عنها وهي تقترب منه، فصلى ساعتها من قلبه طالبا النجاة السريعة، لأن مهابة الكهنوت واحترامه سوف تهان. ويقول أبونا أنه في نفس هذه اللحظات جاءت امرأة أخرى من بعيد تجري ولطمت هذه السيدة على وجهها وأبعدتها عن أبونا، وكانت هي الأخرى غير مسيحية، وطلبت من أبونا أن يزوجها بأحد الزوار وهو أخ لإحدى المريضات المسيحيات. فقال لها لو الشخص ده موافق هخليكي تتجوزيه، ما تزعليش نفسك. وخرج أبونا من المستشفى بأعجوبة دون أن يحدث له أي أذى. كثيرا ما كان أبونا بشوي يذهب ليفتقد مرضى مستشفى الأمراض العقلية، وربما يحتمل التعب أو يتعرض لمواقف كثيرة مزعجة، وبالتأكيد هؤلاء الأشخاص سوف لا يمدحوه أو يتحدثوا بفضل ما قام به أبونا بشوي معه. ولكن أبونا بشوي كانت خدمته وحياته ليرضي من جنده وليس ليرضي الناس.